قال رحمه الله قوله تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وهذا من أدعيته أيضا التي دعا بها عليه الصلاة والسلام أعني إبراهيم، فدعا لنفسه بالمغفرة تجاوز العفو عما يصدر من العبد، هم معصومون من الكبائر عليهم الصلاة والسلام، لكن قد تصدر شيء من الصغائر، فدعا الله جل وعلا أن يغفر له ما يحصل منه، ودعا لوالديه أيضا، ودعا للمؤمنين خاصة وعمما، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ودعاؤه لوالديه يحمل على أنه قبل أن يعلم أنهما عدوان لله، وقبل أن ينهى الله سبحانه وتعالى عن الدعاء والاستغفار لأبيه، فإن أباه كان كافرا مشركا محاربا لإبراهيم، وقد حاول معه إبراهيم مرارا وتكرارا في هدايته ولا فائدة، ولم ينجع، وتنجع تلك المحاولات في آزر لشدة إعراضه وتمكن الكفر من قلبه، فلم يستجب لولده الحريص على إنقاذه من عذاب الله سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء للوالدين على أنهما كافران يحمل على أنه قبل أن يعلم أنهما عدوان لله سبحانه وتعالى، فدعا لهما بالمغفرة. وقيل بشرط الإسلام، رب اغفر لي ولوالدي بشرط الإسلام إذا أسلما فاغفر لهما. وقيل كانت أمه مسلمة وأبوه الكافر، فغلب الأم هنا ولوالدي، لأن الأم كانت مسلمة والله أعلم بإسلامها، احتاج إلى أن ينظر، فلم يأتي في السنة إسلامها ولا في الكتاب. وأما أبوه فجزما أنه كافر، وأما أمه فينظر هل هي مسلمة أم كافرة. واختار أهل التفسير الأول أن هذا الدعاء قبل علمه بعداوتهما لله وقبل النهي عن الدعاء لهما، فدعا لهما عليه الصلاة والسلام كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المنافق الخبيث عبد الله بن أبي، ثم نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فما ينفع فيهم الاستغفار ولا يستفيدون من استغفارك. فانتهى النبي عليه الصلاة والسلام بنهي الله جل وعلا له عن هذا، لأنه في الأول تأول أنه خير، ثم بعد ذلك نهاه الله سبحانه وتعالى ولا تقم على قبره، أو الآية أخوان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، نهاه الله نهيا جازما ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا من المنافقين، ولا تقم على قبره بالدعاء، لا صلاة ولا دعاء بعد الفراغ من دفنه، وهذا مستحب أنه يدعى للميت بعد الفراغ من دفنه، يقوم الشخص على قبره ويدعو له، هذه سنة، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. الصلاة واجبة على الميت والقيام على قبره بالدعاء مستحب، ولا تقم على قبره. والحاصل هذا يحمل على ما ذكر أهل التفسير أنه قبل أن يعلم النهي وقبل أن يعلم أنهما عدوان لله استغفر لأبيه عن موعده، واستغفر لأمه ولوالدي وللمؤمنين. وقد جاءت قراءة شاذة ولولدي، ربنا اغفر لي ولولدي إسماعيل وإسحاق، لكن هذه أنكرها الجحدري لأنه قد جاء في بعض المصاحف ما ينفي هذه القراءة، ولأبوي، ربنا اغفر لي ولأبوي، فما هو بعيد أنها تصحف إلى ولدي، ربنا اغفر لي ولولدي، فالقراءة الثابتة ولوالدي، هذه القراءة السبعية، وأما قراءة ولولدي شاذة، ويؤيد إنكارها القراءة الأخرى ولأبوي فهي مفسرة لقراءة عامة ولوالدي. وهكذا أيضا أشار إلى الدعاء إلى أهل الإيمان، وأنه ينبغي للمؤمنين أن يدعوا بعضهم لبعض بالرحمة والمغفرة، وأن يجانبوا الجفاء والغلظة والفضاضة فيما بينهم، ولا سيما على بعضهم البعض ممن لا يستحق الفضاضة ولا الغضاضة ولا الغلظة. ينبغي الرحمة به والدعاء له، وأن الله يغفر له. وأما من كان من أهل الأهواء ممن له نكاية بالمسلمين فكلا، يجب التحذير منه. وقوله يوم يقوم الحساب، أي يوم يثبت حساب المكلفين، وذلك يوم القيامة في المحشر يثبت حسابهم، يحاسبهم الله سبحانه وتعالى. وقيل يوم يقوم الناس للحساب، يوم يقوم الحساب أي يوم يقوم الناس للحساب، فأقام الحساب مقام الناس، فإن الناس هم الذين يقومون للحساب. والقول الأول أيضا جيد، أي يوم يثبت الحساب، فعبر عن ثبوت الحساب بالقيام، عبر عنه بالقيام فقال يوم يقوم، مع أن القيام يكون للإنسان ولغيره، أما الحساب فهو شيء معنوي، فيكون على هذا فيه شيء من الاستعارة على قولهم. وإلا هذا من الأساليب الجائزة في لغة العرب وليس بمجاز ولا شيء. فيكون يوم يقوم الحساب أي يوم يثبت حساب المكلفين، أو على القول الثاني يوم يقوم الناس للحساب، فقال يوم يقوم الحساب، وإلا الناس هم الذين يقومون الحساب. ثم نبه على أمر مهم، وهو أن الشخص لا يستعجل للكافرين بالنسبة لعذاب الله سبحانه وتعالى، وليعلم علم اليقين أن الله مطلع على هؤلاء الفجرة المعاندين المحاربين لرسله ولأوليائه، فالله يخاطب نبيه أو لمن يستحق هذا الخطاب ويوجه له هذا الخطاب أنه يصبر، ويعلم أن الله ليس بغافل عن هؤلاء الذين يحاربون دينه ويحاربون أهله، يعني أهل الإسلام، فالله سبحانه وتعالى ليس بغافل عنهم، وإن أنظرهم وأخرهم ولم ينزل عليهم عذابه فإنما يؤخرهم، كما قال الله بعد ذلك إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فهو يؤخرهم ليوم القيامة، ويؤخرهم لذلك اليوم المهين المخيف الذي يحصل ما يحصل من الشخوص للأبصار والارتفاع وعدم الاستقرار في مكانها، فلا تستقر، ربما تتحرك هكذا بشدة الخوف وترتفع ولا تستقر في أمكنتها لما يرون من الأهوال العظيمة ومن الأمور المخيفة. واصبر عليهم وعلى الأذى، فالله سبحانه ليس بغافل عن محاربتهم لك يا محمد، ولا عن محاربتهم لأوليائه، ولا لما هم عليه من العناد والعتو والعياذ بالله، وإنما يؤخرهم لأجل، فإذا أنظرهم وأخر أجلهم لا لأنه راض بفعلهم، وإنما له حكمة في التأخير سبحانه وتعالى، فيؤخر إنزال العقاب عليهم إلى يوم القيامة، وهو ذلك اليوم الشديد كما وصفه الله بقوله إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فإذا كما قال الله ولا تستعجل لهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون، وإن الله سيتم الحق هذا وسينصر هذا الحق. وقوله لا تحسبن الله غافلا، قراءتان سبعيتان في سين تحسبن ولا تحسبن ولا تحسبن، وهذا مشهور في كتب النحو، تجده في الألفية وفي غيرها من كتب النحو، أن سين تحسب بمعنى الظن، فيها وجهان تحسب وتحسب، أي لا تظن يا محمد أو من يصلح لهذا الخطاب أن الله غافل عن هؤلاء المجرمين وعن هؤلاء الظلمة المعاندين، وإنما يؤخرهم لأجل، فذكر علة النهي، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أتى بهذه الجملة الاستئنافية تعليلا لنهيه، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إذا نطمئن. فنهيك عن هذا الأمر وتنبيهك لهذا الشأن إنما لأجل هذا الأمر، أن الله جل وعلا أخرهم لأجل ليوم تشخص فيه الأبصار، هذه اللام لام التعليل، إنما يؤخرهم لأجل يوم تشخص فيه الأبصار، أو تكون بمعنى إلى الغائية، إنما يؤخرهم إلى يوم تشخص فيه الأبصار، هذا جائز وهذا جائز. ومحتمل أن تكون اللام للتعليل لأجل يوم تشخص فيه الأبصار، أو للغاية واللام تأتي للغاية بمعنى إلى، إنما يؤخرهم إلى يوم تشخص فيه الأبصار، وتشخص بمعنى ترتفع الأبصار وتبقى مفتوحة من الهول والفزع في ذلك اليوم، تبقى هذه الأعين مفتوحة لا تتحرك من شدة الحيرة والدهشة. وربما ذكر بعضهم أنها لا تستقر في مكانها وتتحرك، لا تستقر في مكانها، ومحتمل هذا أنها تبقى مفتوحة ومرتفعة أيضا كذلك، تبقى على ما هي عليه، فإن الهول عظيم والفزع شديد، فأبصارهم تبقى على هذا الحال لا تتحرك من شدة الحيرة والدهشة والموقف العظيم. نسأل الله العافية، فهو موقف يحتاج إلى عمل وإلى استعداد له حتى يستظل الشخص في ذلك الموقف العظيم بظل الرحمن سبحانه وتعالى، يوم لا ظل إلا ظله، وهؤلاء في غاية الدعر وفي غاية الخوف. ثم ذكر حالهم عند بعثهم من قبورهم وكيفية قيامهم من قبورهم مهطعين إلى الداع كما في الآية الأخرى، وهنا مهطعين مقنع رؤوسهم، هذا حالهم، وهذا بيان كيفية بعثهم من قبورهم، أنهم يخرجون مسرعين جدا من قبورهم ومقنع رؤوسهم رافعي رؤوسهم إلى السماء خائفين ما هو الذي سينزل بهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، فيخرجون في غاية السرعة إلى من يدعوهم الخروج مهطعين إلى الداعي. يقول الكافر هذا يوم العسر، هذا يوم شديد علينا جدا، فيخرجون على هذه الحالة وعلى هذه الكيفية من القبور ويبعثون على هذا الحال مسرعين في غاية الإسراع، وهكذا أيضا مقنع رؤوسهم رافعي رؤوسهم إلى السماء خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى في غاية الذل، فإن الإقناع بمعنى الرفع، أقنع صوته أي رفع صوته، وأقنع بصره أي رفع بصره، وقيل يأتي بمعنيين، بمعنى الارتفاع وبمعنى تنكيس الرأس، وبمعنى خفض الرأس وتنكيس الرأس وطأطأة الرأس، والأول كما يقول المبرد هو المعروف في اللغة، قال والقول الأول أعرف في اللغة، أي أن الإقناع يأتي بمعنى الارتفاع، فإذا هم رافعوا رؤوسهم مع سرعة شديدة عند خروجهم وبعثهم من قبورهم وأجدادهم، لا يرتد إليهم طرفهم أي لا يرجع إليهم بصرهم، فهم على هذا الحال مسرعين وينظرون إلى السماء وبصرهم لا يرجع إليهم، لا يرتد إليهم إلى الأعلى فقط. صلى الله السلام، حال عظيم والله، حال مخيف. فهل من عامل لهذا اليوم؟ نسأل الله السلام والعافية. هذا كله حق وعندنا يقين أنه سيكون، لا يخالج أهل الإيمان شك أن هذه المواقف كلها سترى، ونسأل الله السلام والعافية، لا يرتد إلى هؤلاء الفجرة الذين حاربوا دين الله سبحانه وتعالى إليهم طرفهم أي بصرهم، وعبر عن الطرف والمقصود البصر. عندما نسأله ما هو الفرق بين الطرف والطرف، حافة الشيء، نعم الطرف الذي يختص بالعين، أحسنت، هنا حرمش كما قال القائل، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن طرف قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم، والشاهد هو الطرف وهو رمش العين، أحسنت. وأفئدتهم هواء، قال بعض أهل التفسير الهواء في اللغة هو الجوف الخالي، الهواء في اللغة الجوف الخالي الذي لم تشغله الأجرام، فعلى هذا المعنى قلوبهم خالية عن العقل والفهم لما يشاهدون من الأهوال، لما شاهدوه من الأهوال، وأفئدتهم هواء أي خالية من العقل ومن الفهم ومن الإدراك، ذهبت عنهم الأفئدة وانتقلت من أمكنتها بسبب ما يرون من هذه الأهوال، وهذا جوف هواء أي جوف خالي من الخير وخالي أيضا من العقل ومن الفهم، فالشيء المجوف الذي هو بهذا الوصف معناه أنه خالي من جميع الأشياء، ما يعقل شيئا ولا يفهم شيئا، فؤاد هواء، وهذه أفئدة الكافرين صلى الله العافية والسلام، أفئدتهم هواء أي أنها لا تعقل ولا تفهم، وهناك لا يعقلون ولا يفهمون من شدة الخوف والفزع والهلع الذي نزل بهم من تلك المواقف. قال رحمه الله قوله تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي، فإن قيل كيف استغفر لوالديه وهما غير مؤمنين وهما غير مؤمنين، قيل قد قيل إن أمه أسلمت، وقيل أراد إن أسلم وتابا بشرط الإسلام كما تقدم، وقيل أراد إن أسلم وتابا، وقيل قال ذلك قبل أن يتبين له أمر أبيه. وقد بين الله تعالى عذر خليله صلى الله عليه وسلم باستغفاره لأبيه في سورة التوبة. قوله تعالى وللمؤمنين، فيغفر للمؤمنين كلهم يوم يقوم الحساب، أي يبدو ويظهر، وقيل أراد يوم يقوم الناس للحساب فاكتفى بذكر الحساب لكونه مفهوما، وهكذا يوم يثبت الحساب حساب المكلفين. هذه أقوال في قوله يوم يقوم الحساب، قيل يوم يظهر ويبدو الحساب، وقيل أراد يوم يقوم الناس الحساب، وقيل أيضا أراد يوم يثبت حساب المكلفين في المحشر، كلها متقاربة وصحيحة. قوله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الغفلة معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور، هذا تعريف الغفلة، معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور. ومنهم من ذكر أن الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ، هذا تعريف آخر أيضا، سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ فيحصل له هذا الذي ذكر الغفلة، وهؤلاء عندهم غفلة. والله سبحانه وتعالى الغفلة من صفات السلوب، فلا يجوز إثباتها لله سبحانه وتعالى، فلا يحصل له شيء من ذلك، وإنما هذا شأن المخلوق وحال المخلوق. وأما الله فهذه صفة منفية عنه مسلوبة عنه جل وعلا كالنوم والسنة وغير ذلك من صفات السلوب. قال قوله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الغفلة معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور، فاحفظ معنى الغفلة من هنا. والآية لتسلية المظلوم وتهديد الظالم، ما أجمل هذا الكلام، وهذا كلام ميمون بن مهران، وهو أيضا كلام سفيان بنحوه، أن هذه الآية هي تعزية للمظلوم ووعيد للظالم، هذه الآية فيها تعزية للمظلوم ووعيد للظالم، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هذه تعزية مظلوم ووعيد لظالم، هذا قاله ميمون مهران رحمه الله، وبنحوه قاله سفيان أيضا كذلك، وفيه أيضا كذلك تسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإعلام المشركين بأن تأخيرهم إنما هو إمهال، إمهال فقط. فإذا فيها تسلية أولا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي كان يؤذى منهم، وفيها إعلام المشركين لأن تأخير العذاب عنهم ليس للرضا بأفعالهم، وإنما هي سنة الله سبحانه وتعالى في إمهال العصاة، هذه سنة الله في إمهال العصاة أنه يأخرهم إلى أجل، وليس معنى أنه راض بأفعالهم كما يعتقد بعض الفجرة، ويعتقد هذه عقيدة المشركين، وبها كذبوا المرسلين، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، إذن هذا ما هو حق، الله راضي عن أفعالنا هذه، لو كان ساقطا علينا لأنزل علينا حجارة من السماء، وإن الحجارة من السماء العذاب ما في عذاب، إذن أنت يا محمد وأنت صادق ما تقول، ولو كنا على خلاف الصواب لجاء العذاب، وهذا من تسويل الشيطان وتلاعب الشيطان بهؤلاء الفجرة. وهكذا قال بعض الحوثة الفجرة، قال لو كانت هذه المساجد حق التي نهدمها، لو كانت مساجد حق يرضاها الله سبحانه للمسلمين أن يعبدوا الله فيها لعذبنا على هدمها، إذن هي مساجد باطلة ففجروها بهذه الحجة الشيطانية، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فلو كانت هذه المساجد مساجد حق والله يرضاها لأنزل علينا عذابه، وإن عذابه سبحانه، إذن هذه مساجد ضرار يجب هدمها، نسأل الله العافية. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، الصبر طيب. قال رحمه الله قوله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الغفلة معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور، والآية لتسلية المظلوم وتهديد الظالم. تقدم هذا من قول من؟ ميمون مهران، بمعنى لفظه تعزل المظلوم ووعيد للظالم. قوله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي لا تغمضوا من هول ما ترى في ذلك اليوم. لا تغمض هذه الأبصار من هول ما ترى في ذلك اليوم. وأي نوم وأي غمض سيكون لها وهي ترى العذاب المحقق الذي كان ربما كذبوا به، بل يقينا كذبوا به. أي لا تغمض من هول ما ترى في ذلك اليوم، وقيل ترتفع وتزول عن أماكنها، ولا مانع عنها تعترف ترتفع من هول ذلك اليوم ولا تغمض من هول ذلك اليوم، فهي مرتفعة إذا لا تغمض، وزائلة عن أماكنها. وإذا زال الشيء عن مكانه لا يرجع لحاله، ومن أحواله المتقدمة قبل الزوال أنه يغمض، لكن زال عن مكانه وارتفع، إذا لا يغمض. أي لا تغمض من هول ما ترى في ذلك اليوم، وقيل ترتفع وتزول عن أماكنها. قوله مهطعين، قال قتادة مسرعين، قال سعيد بن جبير الإهطاع النسلان، النسلان كعدو الذئب، وقال مجاهد مديمي النظر. ومعنى الإهطاع أنهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يعرفون مواطن أقدامهم. قوله تعالى مقنعي رؤوسهم، أي رافعي رؤوسهم، هذا هو المعنى الصحيح في الإقناع وهو الرفع، وقيل مطاطئي رؤوسهم، وأنه قد استعمل هذا في اللغة على ما ذكر، لكن المبرد يقول القول الأول أعرف في اللغة أن الإقناع هو الارتفاع. قوله مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم، قال القتيبي المقنع الذي يرفع رأسه ويقبل بمصره على ما بين يديه. قال الحسن وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد. قوله تعالى لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر، وهي شاخصة قد شغلها ما بين أيديهم. قوله تعالى وأفئدتهم هواء، أي خالية. قال قتادة خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم، لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها، فالأفئدة هواء لا شيء فيها، ومنه سمي ما بين السماء والأرض هواء لخلوه. أفئدة هواء ما فيها شيء من الخير ولا فيها شيء من الأجرام، غير مشغولة بشيء، غير مشغولة بشيء لهول الموقف. أفئدتهم هواء ما هي مشغولة إلا بذاك الموقف العظيم، وأما أمور أخرى ما هي حولها، أفئدة خالية. ومنه سمي ما بين السماء والأرض هواء لخلوه. وأفئدة أهل البدع وأهل الشرك وأهل المعاصي نسأل الله العافية والسلامة يتفاوتون، فمنهم من هو أفئدتهم هواء عن الخير كالكفار، ومن بلغت بدعهم إلى الكفر ما فيها خير، ومنهم من قل خيرها ونسأل الله العافية والسلامة. وقيل خالية لا تعي شيئا ولا تعقل من الخوف، قيل خالية لا تعي شيئا ولا تعقل من الخوف، أفئدة هواء، قيل خالية عموما وقيل ما ذكر هنا، لا شيء فيها، وهو قريب من الأول، خالية لا تعي شيئا ولا تعقل من الخوف. وقال الأخفش جوفاء لا عقول لها، والعرب تسمي كل أجوف، كل أجوف خاو هواء. والعرب تسمي كل أجوف خاو هواء، ممنوع من الصرف. وقال سعيد ابن جبير وأفئدتهم هواء، أي مترددة تمور في أجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه. وحقيقة المعنى أن القلوب زائلة عن أماكنها، والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم. إلى هنا يكفي هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.